بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كلمة الحق وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله متعلقة بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وفي عبوديته، ومحمد رسول الله متعلقة بتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد. ومن هنا فإن التوحيد والسنة ركنان أساسيان يقوم عليهما صرح المنهج الإسلامي. فكلما كان الناس قريبين من التوحيد والسنة، كلما كان النور لهم أشمل ولهم أجل، وبمقدار ابتعادهم عن هذا النور بقدر الظلمة التي يعيشون فيها. ولذلك ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من أن يوحد، وبأفضل من أن يتقرب إليه بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك ناقضان ينقضان التوحيد والسنة، هما الشرك والبدع. وكلام المصنف الأجري عليه رحمة الله في مجلس اليوم هو كلام حول اجتناب أهل الأهواء والبدع، فحسن أن نقدم بمقدمة يسيرة سريعة في مسألة البدع. كليمات، لن أقول محاضرة فإن هذا له مقام آخر. البدعة في اللغة معناها الشيء الجديد المستحدث، الشيء الجديد المستحدث. ومنه قول ربنا عز وجل عن نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام: ما كنت بدعا من الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في رسالته وما أخبر به عن ربه لم يأتي بشيء جديد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالوحي الذي أتى به من قبله من الأنبياء. وكذلك عندما نسمع قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي موجد السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. وهناك كلمة المبدع، فالمبدع هو الذي يأتي بما ليس له مثال سابق، حتى إن هذه اللفظة تستعمل في الاستعماد العرفي للدلالة على هذا المعنى. فالمبدع يأتي بشيء ليس له مثال، إما في فكرته، وإما في ابتكاره، وإما في نظمه، وإما في أي شيء يتصل بذلك الأمر، سواء كان ماديا أو كان معنويا. ممكن رجل يؤلف قصة ولكن لها فكرة، نقول هذا رجل ماذا؟ مبدع. ويمكن للرجل أن يوفقه الله تعالى لابتكار جهاز يداوى به المرضى، وهذا الجهاز لم يخطر على بال أحد، إذن هذا الرجل المخترع الذي أوجد هذا الجهاز يكون ماذا؟ مبدعا. ما علاقة ذلك بكلمة البدعة؟ لأن البدعة في دين الله عز وجل ليس لها مثال سابق، حاجة جديدة في الدين. وهذا هو المعنى المقصود من البدع، وإلا فإن البدعة على قسمين. البدعة على قسمين، هناك بدعة لغوية وهناك بدعة شرعية، بدعة لغوية وبدعة شرعية. الذين يريدون العنة والإعنات يقولون أنتم أصحاب المنهج السلفي، وهنا تفريق بين أصحاب المنهج السلفي والمنهجية السلفية. المنهجية السلفية فيها اجتهادات وتأويلات وقابلة لأن يحدث فيها تعديل لأنها جهد البشر. أما المنهج السلفي فهذا الذي ورثناه، لا ينبغي أن يوجد فيها شيء من هذه الاجتهادات أو نحو من ذلك. عندما نقول الناس التزموا بالسنة، ومن السنة مثلا إطلاق اللحية مثلا، يقول لك طيب هل حلق اللحية بدعة؟ نقول له هو بدعة ومعصية، بدعة ومعصية. يقول لك هي البدعة حرام؟ قل نعم البدعة حرام، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يختلط فيها حق وإن كان قليلا بشر وإن كان كثيرا. فالمبتدع يتعلق ببدعته ليس لكونها بدعة، ولكن لما شابها من بعض الحق، لما شابها من بعض الحق. وسيأتي الكلام في هذا الموضوع. يقول لك طيب طالما ان البدعة حرام، اذا الساعة دي كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له لا. يقول لك اذا الساعة بدعة والساعة حرام. انت بتركب دلوقتي عربي وبتسافر مثلا وتجوب البلاد بالسيارة، هي السيارة دي كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له لا. يقول لك السيارة بدعة، اركب بقى الحمار والجحش حتى تكون سنيا سلفيا، لابد أن تركب الحمار والجحش. طبعا هذا عنت، لأن البدعة هنا هي البدعة في ماذا؟ في معنى اللغة، ليست البدعة في الدين. هل الساعة دي في الدين من الدين؟ أبدا. متى تكون الساعة من الدين؟ لو أن الإنسان اشترى ساعة ليضبط بها المواعيد وينظم بها الأوقات ويحافظ بها على الصلوات، يبقى البدعة هنا صارت من جملة ماذا؟ الدين، ليس في ذاتها ولكن باعتبار المقصود منها. ولذلك أهل العلم قالوا بأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ليه؟ لهذا المعنى اللطيف، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن المحافظة على الوقت هذا مقصود، ترتيب المواعيد مقصود، المحافظة على الصلوات في أوقاتها مقصود. طيب من جملة الوسائل المباحة لتحصيل هذا المقصود وماذا؟ الساعة أو المنبه أو نحو من ذلك. فدل ذلك على أن هذه المذكورات وإن كانت في الأصل مباحة، لكن صارت ماذا؟ مشروعة، تثاب عليها باعتبار القصد، لكن الوسيلة مباحة. طب هل يمكن أن يكون القصد شريفا والوسيلة غير مباحة؟ لا يكون أبدا. هذا لا يكون. رجل يريد أن يقضي ديون الناس، ده قصد جميل. فكان هناك رجل من المتقدمين يرسل فتاة فيقول فإذا مررت بمعسر فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما بعثه الله تعالى يوم القيامة قال له أأنت عبدي الذي كنت تتجاوز عن المعسرين من عبادي؟ أنت عبدي كنت تتجاوز عنهم؟ قد تجاوزت عنك. فانظر إلى هذا المعنى اللطيف. إذا قضاء ديون الناس وإذهاب العسر عنهم وتفريج الكروب عنهم هذا كله من جملة المقاصد المشروعة. طب هل ينفع ان واحد يهجم على بنك ويسرقه عشان يروح يسد ديون الخلق؟ ينفع؟ ما ينفعش. إذن القصد صحيح والوسيلة غير شرعية. إذن قبل أن تفكر في القصد لابد أن تفكر في الوسائل الشرعية التي توصلك لتحصيل هذه المقاصد. يبقى احنا عندنا الوسائل المشروعة والمقاصد المشروعة، فعندما تتحقق الوسائل والإمكانيات المشروعة تتحقق بإذن الله تعالى المقاصد المشروعة. إذن البدع اللغوية لا حلال ولا حرام، ولكن البدع اللغوية على حسب القصد منها. افترضنا مثلا إن المسلمين صنعوا قنبلة ارتجاجية، ارتجاجية يعني نضربها في أي بلد كل الناس في البلد دي تصاب بارتجاج في المخ كلهم. طيب المسألة دي تجوز شرعا أن نؤذي الناس حتى لو كانوا كفارا؟ يعني فرضنا مثلا أن مصر ربنا كرمها وبقت دولة عظمى، وقرر الوالي المسلم أن يقوم هناك مثلا حملة عسكرية خاطفة لأمريكا، والأسطول المسلم توجه في المحيط الأطلنطي، وتم تزويد هذا الأسطول بقاذفات من هذه القنابل الارتجاجية، ما لا يصح شرعا، هذا لا يصح. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريق بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فدل ذلك على أن الإسلام وضع لنا ضوابط في كل شيء، حتى عند القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ماذا؟ الذبحة. يبقى ده الإسلام وضع ضوابط وقوانين تقنن بها الأشياء جميعا، لم يترك ربنا عز وجل الإنسان هكذا هملا، ده لا يمكن. يبقى البدع اللغوية لها حرام ولها حلال، هي من حيث الأصل هي مباحات، ولكن هذه المباحات يمكن أن تنقلب إلى مشروعات، ويمكن أن تنقلب إلى ماذا؟ إلى منكرات. زي إيه مثلا؟ المشي مباح ولا مش مباح؟ المشي، الإنسان يمشي، المشي مباح، فلو أنك مشيت إلى مسجد كان هذا المشي وسيلة لتحصيل مشروع، يبقى المشي ده إيه؟ من جملة المشروع والحسنات. طب لو أن إنسانا مشى إلى خمارة أو إلى مكان ترتكب فيه الموبقات، يبقى إذن المشي ده كان وسيلة لتحصيل ماذا؟ حرام. إذا المشي ده ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى حرام ومنكر، ينقلب إلى حرام ومنكر. ولذلك القاعدة مرة أخرى بأن الوسائل لها أحكام المقاصد. عندما نقول البدعة المذمومة التي هي مخالفة السنة لا نقصد هذا المعنى، بل بالعكس، إن البدعة بالمعنى اللغوي هذا أمر مقرر ومشروع إذا ارتبط بالمقاصد الشريفة. احنا عاوزين المسلمين يصنعوا السيارات والآلات والأجهزة والمعدات، عاوزين المسلمين يصنعوا كل شيء، نريد المجتمع المسلم ده يبقى مجتمع متكامل مستغني عن الكفار. نحن الآن نستورد كل شيء، نستورد كل شيء، القلم والرصاص والجاف والبراية والمنقلة، وأعزكم الله الجوارب والشرابات، النظارات، الساعات، الملابس، حتى الأسوكة بنستوردها أحيانا، القلانس تأتينا، السجاجيد التي نصلي عليها تأتينا من الصين ومرسوم عليها المساجد وما إلى ذلك، البصلات التي تحدد لنا اتجاه القبلات مستوردة، ايه الصناعات المحلية الموجودة؟ نحن في الخندق رقم صفر. اذا تحصيل الصناعات الرقي في امور الزراعة والتجارة وغير ذلك، هذا كله وان كان بدعة لكن بدعة ماذا؟ لغوية جائزة مباحة، لا نتكلم عن ذلك. اذا الذي يحاججنا بهذا النوع هذا معنت، هذا معنت، والذي يريد ان يعنتك ليلزمك بما انت لا تحب لا ينبغي ان تواصل معه الحديث، لانه يرهقك ويتعب قلبك ويشوش فكرك، ولكن اهجره هجرا جميلا. اما الذي نريد ان نتكلم عنه والبدعة في الدين، كما قال الامام الشاطبي: البدعة طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. يبقى هي طريقة فين؟ في الدين، في الدين، لابد أن تكون في الدين. تضاهي أي تماثل الشرع. إذا المبتدع ده يظن أنه على شرع وأنه على حق، يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. هذا التعريف إذا تأملته تجد أن هناك بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي البدعة التي في أصلها وما أضيف إليها لم يأتي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أصلها وما أضيف إليها لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ كالاحتفال مثلا، الاحتفال مثلا بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيام زمان كانت احتفالات بالمولد أنتم لم تروها، كنا صغارا كانت احتفالات مدهشة، يصف الجند ويطلق الرصاص ويأتي أرباب الطرق الصوفية أصحاب الملابس الحمراء والخضراء والبيضاء والصفراء، كل على طبقتهم، يرفعون الأعلام ويضربون بالطبول ويحتسد النساء والرجال، ويأتي راكب الخيل والمشاة. كانت احتفالات جبارة، حاجات فظيعة، وكان أرباب كل شارع يجعلون الأطعمة الفاخرة ويوزعون الفول المنبت والخبز المعجون باللبن، كلها كانت من الأيام الماضية. هذا كله بمناسبة ماذا؟ المولد النبوي. الآن تخففت الأمور كثيرا، هل هذه الصورة أو ما قاربها أو ما كان أقل منها هل كان ذلك من جملة ما أتى به النبي محمد؟ أبدا. إذا المسألة فأصلها مش صحيح، وما أضيف إليها من تحديد اليوم وتزود في المآكل والمشارب والاحتفالات والمهرجانات، كل هذه الإضافات لم يأتي بها النبي محمد. إذا البدعة دي بدعة ماذا؟ بدعة حقيقية، بدعة حقيقية. طب بدعة إضافية، يعني كلمة إضافية أي أنها من حيث الأصل هي مشروعة، ولكن باعتبار ما أضيف إليها هي غير مشروعة. إذن هي من حيث الأصل في العموم هي مشروعة، أي من حيث الأصل العام، انتبه، من حيث الأصل العام هي مشروعة. إذن أتت نصوص عامة تدل على مشروعية هذا الأمر، ولكن هي بدعة باعتبار ما أضيف إليها من وقت أو عدد أو مكان أو هيئة. يبقى وقت أو مكان أو عدد أو هيئة. أيضا من جملة ما كان يصنعه الناس يوم الجمعة، وسيتم نقل شعائر صلاة الجمعة في مسجد سيدي مثلا حسن أبو كرشة مثلا. سيدي حسن أبو كرشة ده رجل مسجد كبير، وفي رجل مقبور اسمه سيدي حسن أبو كرشة مثلا. هذا الرجل تنقل من هناك شعائر صلاة الجمعة، يبقى في هناك الآيات من القرآن تقرأ والناس يسمعون هذه الآيات، وبعدين بعد كده في أذان والناس تقوم تصلي ركعتين، وبعدين يطلع الإمام يبقى في الأذان الثاني وتكون الخطبة، يبقى ثمدي اسمها إيه؟ شعائر صلاة الجمعة. ومنها أيضا شعائر صلاة الفجر، يبقى في قرآن قبل الصلاة، وبعدين في هناك التواشيح، وبعدين في هناك الأذان، وفي قرآن شوية صغيرين يعني بعطش كده شوية صغيرين كده، وبعدين الإقامة والإيه والصلاة، يبقى دي كلها اسمها إيه؟ شعائر صلاة الفجر. يا ترى كلمة شعائر، الشعائر ديت بهذه الكيفية هل كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلش موجودة. هو القرآن حرام؟ هم الناس يعني القرآن ليس بحرام، القرآن ليس بحرام، ذكر الله تعالى ليس بحرام، إذن القرآن من حيث الأصل ليس بحرام، ولكن قراءة سورة معينة في القرآن في وقت معين أو في مكان معين أو بهيئة معينة، إذن هذا إيه؟ بدعة إضافية، ليس باعتبار الأصل ولكن باعتبار ما أضيف إلى الأصل، باعتبار ما أضيف إلى الأصل. هناك بعض الناس عندهم الوظيفة الصغرى والكبرى، ورد السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، الأوراد والوظائف ديت لما تيجي تقرأها هي صور من القرآن وتكبيرات وتهليل واستغفار وتحميد. التحميد والاستغفار والتكبير وقراءة القرآن من حيث الأصل مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. لكن لو أنا حددتها بطريقة معينة أو بهيئة معينة أو في وقت معين أو عدد معين، هنا تكون ماذا؟ البدعة، هنا تكون البدعة. ولذلك هذه المسألة يعني إذا فهمتها فهمت شيئا كثيرا من البدع التي يقع فيها الناس دون أن يدرون، دون أن يدرون. إزاي؟ إن هو بيأتي بالبدعة ويظن أنه على حق، والقرآن ده حرام. يعني دلوقتي لما نمشي في الشارع نقعد نهلل، نقعد نهلل ونكبر ونذكر ربنا عز وجل احنا ماشيين، ايه الحرام في المسألة دي؟ لما الناس تقعد في المسجد ويقعدوا يستغفروا ربنا، واحد يقول لهم قولوا سبحان الله، يقولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا الحمد لله يقولوا 100 مرة، استغفر الله 100 مرة يقولوا، ايه الحرام في المسألة دي؟ الحرام ليس هو الأصل ولكن ايه؟ ما أضيف إلى الأصل. ولذلك عبد الله مسعود عندما قيل له، أبو موسى الأشعري قال له أدرك أصحاب محمد، فانطلق إلى المسجد فوجد قوما يجلسون حلقا، وقف في حلقة من هذه الحلق، قال ما تصنعون؟ قالوا نكبر الله تعالى ونحمده ونستغفره ونسبحه. قال إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أحب من هدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه ثيابه لم تخلق وآنيته لم تكسر وتصنعون ذلك. فالنبي ليه سميت امبارح؟ ليه سميت امبارح؟ الملابس التي كان يلبسها لم تبل بعد، ما دبتش، وفي الوقت نفسه الأنية التي كان يأكل فيها لم تكسر، وهذا دلالة على قرب العهد وتفعلون ذلك. قالوا والله ما أردنا إلا الخير، احنا عاوزين نسبح ونحمد ربنا ونكبر ربنا. فقال كم من مريد الخير لم يدركه. فدل ذلك على خطورة هذا النوع من البدعة. ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الرجل اللي بيسرق عارف بيعمل غلط، اللي بيشرب الخمر يعلم أنه يفعل الخطأ، الذي يزني أو يقتل أو يأتي بأي معصية يعلم أنه يفعل خطأ. تجد كثيرا العصاة يقول لك ادعي لنا يا عم الشيخ ان ربنا يهدينا وتوب علينا لان المسألة زادت قوي وربنا يهدينا، وتلاقيه بالفعل متأثر جدا بمعصيته. ورب ان تجد بعض العصاة يجتهد ان يعود الى طريق الله. فالتوبة من العاصي اقرب. من ذا الذي لم يعصي ربه قط؟ نحن جميعا ذلك الرجل الذي تقلبنا في معصية الله عز وجل، ولكن هناك الفيئة والرجعة، نحن نرجع ونتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن التوبة موجودة. التوبة لمن؟ للعاصي والمبتدع. طب من الذي يسارع في التوبة؟ من الأسرع ومن الأكثر؟ العاصي والمبتدع، أصحاب المعصية. لأن المبتدع يظن أنه على حق. المبتدع بيستمسك ببدعته ويحارب من أجل بدعته ويقاتل من أجل بدعته، يظن أنه على الحق. بعض المناطق في شمال الصومال بها ميليشيات صوفية، لو وجدوا أي واحد متسنم بمر هناك يقتل. ليه؟ لأنه رجل وهابي، رجل بيكره النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني انتوا اللي بتحبوا النبي؟ اصحاب الموالد والتمايل والطرب والطبول والبيارق والكاسات والاعلام، الذين يهجرون المساجد ويجتمعون في الفلوات للاذكار البدعية، انتم تحبون النبي محمد واصحاب التوحيد والسنة يكرهون النبي محمد؟ يصنعون ذلك. ومن مر بهم متسننا مصيبته تقيل. ما الذي حملهم على ذلك؟ البدعة. البدعة. يبقى الرجل إذا تقلب في المعاصي من كل وجه يؤمل منه الخير. أما صاحب البدعة هذا فالأمر خطير، لأنه تارة يتأول وتارة يتبع هواه. فنسأل الله تعالى العافية. في هذا الباب قال الإمام الأجري: باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء. الأهواء أي الناس الذين يتبعون الهوى، الذين يتبعون الهوى. والذي يتبع الهوى حاجة من اثنين: إما أن يكون من أصحاب التأويل، وإما أن يكون من أصحاب الشهوة. يعني الذي يتبع شهوته متبع لهواه. وكثير من الذين يتبعون التأويل من غير تجرد هم أصحاب هوى، هم أصحاب هوى. فالمعتزلة من أهل الأهواء مع أنهم لم يتبعون شهوة. ليه يا إخواني؟ لأن الهوى يرضي بهم، يسقطهم، يأخذهم بعيدا عن طريق الله عز وجل. نون الهواني من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا، رسمنا أي كتبناه وهو كتاب الشريعة، أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية، وكل من ينسب إلى المعتزلة، وجميع الروافض، وجميع النواصب، وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له. وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. فإن قال: فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ ده راجل مبتدع رافضي أو مرجئ أو معتزلي أو جهمي، ثم رد عليه، ثم رد عليه وأنظره. ده أحيانا بعض الإخوة من المتحمسين يقول لك إحنا نناظره ونجادله ونلقم الحجة. الجواب قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت. ممكن هذا الرجل الذي تلبس بما تلبس به وأنت تريد أن تجادله وأن تلزمه بما قد يجعله من أهل الهداية، ممكن يحصل الإيه؟ يحصل العكس. كان أحد رواة الإمام البخاري اسمه عمران بن حطان، هذا رجل من رواة الإمام البخاري من شيوخ البخاري، كانت له ابنة عم اسمها غزال. غزال ديت انتهجت فكر الخوارج، كانت من الخوارج، فعمران قال أنا هتجوزها علشان اقنعها بمنهج أهل السنة والجماعة وابعدها عن مين؟ عن منهج الخوارج. طبعا لما يكون زوجته يكلمها انت اعملي كذا وبتعمليش كذا ويأمرها وينهاها بقى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا اخواني؟ هي التي قلبته. بعد ما كان رجل متسنن متبع للحق ومن شيوخ السنة، صار من أئمة البدع، وصار من الذين يطاعنون المسلمين بالسيف، وكان من أئمة الخوارج. فإن قال: فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحجة في هجرتهم بالسنة، يعني إيه الدليل على هجران المبتدعة؟ فقصة هجره صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته بغير عذر، وهم كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رحمهم الله تعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم وألا يكلموا، وترضهم حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل. والقصة في البخاري وفي مسلم. إلى أن قال: وسنذكر عن التابعين وأئمة المسلمين معنى ما قلناه إن شاء الله، وعندنا الأثر 2096 وهو أثر يحيى، أثر يحيى ابن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، أي لا تحاول أن تحتك به أو أن تجادله أو أن تناظره أو أن تناقشه. وهذا أثر صحيح. سأسمعك. الأثر 2099 أثر معاوية ابن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. الخصومات في الدين، الخصومات في الدين، الملاججات والمخالفات هذه والمشاكسات غير المنضبطة، هذه ربما تكون سببا في ذهاب ثواب الأعمال. وهذا أثر صحيح. الأثر 2100 وهو أثر سلام ابن أبي المطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. رجل مبتدع من أهل الأهواء يقول لهذا التابعي: أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وهذا أثر صحيح. الأثر 2101: دخل رجلان على محمد ابن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك، ممكن نكلمك، ممكن تفهمنا المسألة ديت، ممكن توضح لنا القضية ديت، وهم من أهل الأهواء، وهذه عادتهم إذا أراد الواحد أن يستنزلك أو أن يفسد عليك قلبك أو أن يحول بينك وبين ربك. يقول لك: ممكن أكلمك، أنت توضح لي، أنت سيبني كده في عماية وضلالة، مش أنت بتقوله لابد من بيان الحق، ما تبين لي الحق الموجود عندك، إلى غير ذلك. فقال لمحمد بن سيرين، قال له: يا أبا بكر نحدثك؟ قال: لا تتكلموش، لا تتكلموا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل، نقول لك آية توضح لنا؟ قال: لا، حتى دي برضه مش هفسر لكم الآية ولا هبين لكم الحديث ولا هكلمكم أي حاجة خالص. ثم قال لهم: لتقومن عني أو لأقومن، إما تقومم أو أقوم. فقام الرجلان فخرجا، فقام الرجلان فخرجا. هذا أثر صحيح. الأثر 2103: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، حسن البصري، فقال: يا أبا سعيد تعال أخاصمك في الدين. المخاصمة في الدين المناقشة والجدال والمحاججة. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني. إذا كنت أنت عاوز تبحث عن الحق في المسألة، ودي مسألة أحيانا كثيرا بتدور بين الإخوة، يقولك: خلينا ندرس ونشوف الحق في المسألة هي إيه. الحق في المسألة، هو أنت مش عارف الحق فين؟ تسأل خطر جدا. يقولك: إحنا عاوزين نشوف في الحق. طب وأنت لست على الحق؟ فنفس الشيء، رجل يريد أن يجلس مع الحسن ليبصر الحق. طب عشان يبصر بالحق، هو لا يريد إلا الموافق لهواه. كان أحد إخواني المشايخ حفظهم الله، والشيخ الحويني، يعني منذ أيام يخبرني بأن امرأة قالت: لو الشيخ قال لي ما تروحيش الانتخابات مش رايح. فاتصلت بالشيخ قال لها: لا تذهب الانتخابات، فبس المشايخ بيقولوا يجوز. فانظر، إذن هي تريد أن تسمع إجابة محددة. وكذلك صاحب الهوى إذا سمع ما يهواه خلاص. لكن أين الحق؟ الحق ما كنت عليه وتربيت عليه، ده الحق الموجود. إذن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بماذا؟ بالحق. أمر عجيب جدا. هذا الكلام كنا نقوله عبر السنين: اعرف الحق تعرف ماذا؟ أهله. الآن الحق لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بالرجال. هل يمكن أن يكون الناس كلهم على خطأ؟ ده لا يمكن، ده لا يمكن. طب ما احنا كان عندنا عائشة والزبير وطلحة وجماهير كثيرة من الصحابة، والحق كان معهم ولا كان مع علي؟ كان مع علي رضي الله تعالى عنه. الحسن لما الرجل قال له تعالى نتكلم في الدين عشان نعرف الحق ونبحث المسألة بتجرد لنبصر وجه الحق فيها، قال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. لو أنت تائه حائر لا تعرف أين الحق، روح دور عليه، لكن أنا هداني الله تعالى لذلك الحق. وهذا الأثر صحيح لغيره. الأثر الذي يتلوه 2103 هو أثر معن ابن عيسى، قال: انصرف مالك ابن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. قال: فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية وكان يتهم بالإرجاء. يبقى الإمام مالك طالع من المسجد ومأنجش كده في إيد مين اللي هو معن، فقال له ذلك الرجل أبو الجويرية: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. اسمع مني الشيء ده أنا هنظرك فيه وهجدلك وأحاججك به. قال له مالك: فإن غلبتني. طب انت بقى لو انت بالفعل نظرتني وحاججتني وغلبتني. قال: إن غلبتك اتبعتني. يا سلام، أثر جميل جدا. فقال له مالك: فإن جاءنا رجل آخر فكلمنا فغلبنا. شوف المناقشة الجميلة. طب انت هتكلمني وهتبعك، هيجي واحد ثالث يكلمنا بقى ويغلبك في المناقشة دي. قال له الرجل: نتبعه. يبقى مسألة ماذا؟ غلبة. منذ متى كان الحق يعرف بالغلبة؟ الحق تهتدي إليه الفطر الطيبة، النفوس المستقيمة، تهتدي إليه القلوب الأوابة المنيبة إلى الله عز وجل. بربما تبصر الحق في منام، لا تقل أنت رجل صوفي، ولكن هذا الكلام ذكره ابن القيم، وقنن له وأصل: إذا كنت رجلا مقلدا ليست عندك أداة البحث والأمور تراجحت عندك ولم تعرف أين الحق من الباطل، استصحب ما كنت عليه أولا. إن التبس عليك الأمر فادع ربك عز وجل أن يهديك إليه فتهتدى إليه، إما بشرح صدر، إما بميل قلب، إما برؤية صالحة. دي كلها أمور موجودة. فقال الإمام مالك: فإن جاءنا رجل آخر فكلمنا فغلبنا. قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. إذن دين واحد، منهج واحد، دين واحد، لا ننتقل ولا نغير ولا نبدل. وهذا أثر صحيح. قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. اللي يجعل دينه كده عبارة عن حوارات ومناقشات، اللي يغلب أكثر يروح معاه، أكثر التنقل. الأثر 2104. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض الأهواء، فقال: انظر دين الأعرابي. الأعرابي اللي هو الرجل البدوي الذي يهيم على وجهه في الصحراء، لا سمع علماء ولا حضر مجالس مناظرات ولا مناقشات ولا منافرات، راجل على ايه؟ على الفطرة. انظر الى دين الأعرابي والغلام في الكتاب، الغلام في الكتاب العيال الصغيرين، فاتبعه والها عما سوى ذلك. هذا أثر صحيح. الأثر الذي بعد ذلك 2110، وهو أثر أبي الجوزاء عندما ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري خردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم، أي من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وهذا إسناد حسن. الأثر 2112 أثر أبي بكر بن عياش قال له رجل: يا أبا بكر من السني؟ يا أبا بكر من السني؟ قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، يعني لأنها كلها ليست في قلبه. وهذا إسناد صحيح. وهذا الأثر أثر طيب ورائق. عن حرب ميمون عن خويل قال 2115: كنت عند يونس ابن عبيد فأتاه رجل فقال: تنهانا عن مجالسة عمرو ابن عبيد. عمرو بن عبيد هذا كان من أئمة الاعتزال. وهذا ابنك عنده، وهذا ابنك عنده. قال: فلم يلبث أن جاء ابنه فقال: يا بني قد عرفت رأيي في عمرو وتأتيه، قد عرفت رأيي في عمرو وتأتيه. قال فقال، أي قال ابنه له، أي قال لأبيه: ذهبت مع فلان. فقال: يا بني أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، يا بني أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر. يدل على إن الأب في البيت يقوم دائما بواجب النصح والإرشاد. ولأن تلقى الله عز وجل بهن، أي بالزنا والسرقة وشرب الخمر، أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو، أي برأي الاعتزال. وهذا إسناد لا بأس به. النقل الآتي به الختام إن شاء الله، وقول سفيان الثوري في الأثر 2116: اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له: بين لنا رحمك الله. قال، أي قال سفيان: أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل. الكلام أي لا إله إلا الله فقط بلا عمل، أي يخرجون العمل المسمى الإيمان. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. يعني المرجئة هؤلاء يقولون لا يضر الإيمان معصية، طالما بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت من أهل الإيمان، لا تضرك معصية، حتى لو كانت المعصية ترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة، لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة، نسأل الله تعالى أن يقتلهم وأن يهلكهم. والآن أظن أن الأمور قد استبانت عندما قام الحوثيون بحصار المتسننين من أهل السنة في دماج بصعدة، ويقمصونهم ويقتلونهم ويجرحونهم ويشددون عليهم الحصار حتى ألجأوهم إلى أكل الجيف والنتن. فهذا شأن الرافضة. كنت أقول بأن الحوثيين هم رافضة، قيل هم زيدية، قلت إنهم في الأصل زيدية ولكنهم تأثروا برافضة العراق وإيران ولبنان حتى صاروا أشد تعصبا من الرافضة. وها هم أولاء يقتلون أهل السنة في اليمن وينتهزون الأحداث والاختلافات الموجودة في اليمن لتصفية الحسابات مع أهل السنة. فنسأل الله تعالى أن يخزيهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يقتلهم شر قتلة، وأن يضرب عليهم الخزي والذل والهوان. اللهم أمين. وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة، منهم المنصورية، وهم الذين يقولون من قتل 40 من أهل القبلة دخل الجنة. يا سلام، يعني المنصورية دول يقتل 40 واحد سني يخش الجنة، في حاجة أدهى من دي؟ سبحان الله. ومنهم الخناقون، الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، يعني يستخسروا حتى يضربوا في رصاص، يقول لك لا خسارة في السنة ده رصاص، نضيع عليه رصاص في الجملة بعشرة ساغ خسارة فيه، يخنقون. ومنهم الخيرينية الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة وأفضلهم الزيدية، وهم وهم يرون القتال مع من خرج من أهل البيت حتى يغلب أو يغلب. من جملة هؤلاء الناس أنهم لا يسبون الصحابة، وإن كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومنهم الرافضة الذين يتبرؤون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا أربعة، عليا وعمارا والمقداد وسلمان، دول الرافضة. وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواهم، وكل أهل هوى فإنهم يرون السيف على أهل القبلة. يعني المعتزلة يرون السيف ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله، الخوارج يرون السيف، الرافضة يرون السيف، سبحان الله. إذن كل من خرج عن طريق القصد والسنة تقرب إلى هواه بماذا؟ بإباحة دماء أهل السنة. وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد، وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة، ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، ويقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يكون عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. قال سفيان: فإن قيل لك من إمامك في هذا، أي في هذا الاعتقاد، فقل سفيان الثوري رحمة الله تعالى على أئمة المسلمين، ورحم الله تعالى سفيان وإخوانه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير.